كويس. 10 وربع يا ريت، وربع يا ريت 10 كويس. 10 وربع وربع 10. طب انت بياخد هو ده كان بتاعك لا ماما يبقى ده لا كان هتحاول يلا شباب الناس اللي ورا يا جماعه كوش دي جدا الخصوص الاخير هي الملح ان ممكن الناس يا جماعه يعني بجد بتبقى يلا فكرتهم كتير معايا كده انت جاي بقى تبنت عليه بقى تبنت عليه يعني هنا جه خطوط كتير تبنت عليه بقى تبنت عليه اول حاجه شايف البيبي دوت لو حجمه صغير يعني ما يعديش لو حتى صوت كتير حتى بريتش ما يفرقش كده جاي هيعدي يعني بنتنا انا فاكره لو البيبي ده صغير مش هيعدي هيعدي كبير مش هيعدي يبقى المجال ده بقى مين على البث على مين على البث يبقى اول حاجه الفكره بتاعها لازم تبقى في ليبر في الكتب السكير هو مين هو البكر لو صغير هيعرف مش صغير ده مش عارف تاني حاجه الفكره هو مين الباور باسنجر والباور يعني لو هنا الكونتراكشن قويه دي الكونتراكشن دي عشان يلف وعشان يمشي نعتبر مع بعض الفكره ان الانرشيا ان اللي هو العيانه اللي احنا قلنا عليها كان اللي هو اريست اوردر اريست اللي كان هنا في ده بس السير ما كانش بينزل صح؟ وهنا لما الكونتراكشن عالية لو كونتراكشن شديدة شوية بيبي ده هيلف وينزل بعد كده. فهنا تاني حاجة هتبقى الباور الباور لو الباور قوية هينزل هيلف وينزل لو الباور ضعيف مش هينزل يبقى الباور مهم. تالت حاجة هو البنجس تالت حاجة هي مين؟ هي البنجس لو البنجس واسع حلو مش حلو؟ حلو هيعدي لو البنجس ضيق مش عارف يرفع بيبقى معاك ساعات عشان بيبس ايه بيبس ايه فخلي بالكم البسجس مهمة البسجس لو وقع بيعدي لو ضيقها ما يعديش فالبسجس ايه مهمة معاك الفكرة لو ضيقها مش هيعدي لو وقع هيعدي ايه كمان كمان في خلاف البسجس ده كمان في فلور ليوت النار ما ينفعش نمشي على سرير مية خالص يبقى هذا كله ولا ينفع على نام على الارض يبقى هذا برضه هنا برضه امال ايه احسن حاجة ايه لا تولكس ولا بشر يعني هنا اللي بيتر نايت لو هي دكاتره تولكس البيبي ده هينزل يطلع تاني زي السوسته لابس جدا مش هتعرف تلف البيبي البيبي ده لازم يلف لازم يتزحلق على اللي بيتر نايت حلو كده هيتزحلق دلوقتي وبعد ما كان هو مستوسي بقى بصوت ايه انتيري يتزحلق فلو هو دكاتره تولكس خالص مش هيعمل ايه مش تعمل مش تلف البيبي او تولكس زي الاسمنت كده مش تلف البيبي امال ايه لا تولكس ولا تولكس يبقى خلي بالكم الفاكتور اللي بتأثر على ميكانيزم فيبر هو الباسنجر هو الباور هو الباس كده مين؟ معاك بتوع انا متعودين عليهم الباسنجر صغير هيعدي يمشي هيعدي الباور مطرشه قويه هتعدي ضعيف مش هتعدي الباسنجر واسع هتعدي ضيقه مش هتعدي تولج او تولج مش هتعدي لكن لو هي وسط هتعدي طيب خلينا في الدكاتره بقى البيبي دوت بيبقى ديفلكت معايا بيبقى ديفلكت بقى عامل زي البيبي دوت بص ده ديفلكت زي بص ده كده يا جماعه كده هو مينيمال ديفليكشن يعني مينيمال ديفليكشن رايت او مين ديفليكشن طب كده كده ماي ديفليكشن طب كده مودر طب كده شديد يعني لو كده في ديفليكشن هما كده اسمه ايه؟ ميد واي كده ده اسمه ايه؟ كده ستم كده ميد واي يعني براو كده هو تجيب ديفليكشن طب كده مودر طب كده ماي طب كده مين يبقى عندي اربع درجات من ايه؟ من ديفليكشن. طب تعال نبص كده ايه الميكانيزم اوف ليبر في كل درجه منهم. معايا شباب يبقى خدنا ديفليكشن اهو هشرحها بقى. الديفليكشن ده اربع درجات، الديفليكشن ده ايه؟ اربع درجات. خلاص؟ مينيمال معايا بجد ومايل ومودريت وسيفير. مينيمال ومايل وغسل ايه؟ وسيفير. معايا كده Thank you. هنشوف. اولا بص كده في المره دي عشان ايه بالمره شويه نشوف. بص يا فندم ما قصودي بقى في ده بص يا فندم ده اسطوره كتير. بص عايز تفهم ازاي ده اسطوره كتير اللي عايز معايا ده منظر مين؟ ده منظر في الانتيريور بيبقى عايز ان البطن تبص عامل البطن ازاي؟ لكن ده خلاف اللي هنا فيها خطا علمي شويه ان البطن ممكن تبقى فلات ما تبقاش بطن كده وبيبي دوت ضخم مات من الوضع خلاص؟ اكسر الاستدار في الاستدار ده منظر بص عايز افهمه ازاي؟ قدام ده عشان الاستيريور ده بص بقى شويه بص بقى اسمع ايه بقى القصه بقى؟ بنقطع هنا ميمال انفكشن. بص انا فاكر عشان في السوبر سامر هات دي كان جنب كل ميكانيزم الكلمه السر الكلمه دي مهمه قوي. في قانون عندنا ايه القانون عندنا يا دكاتره؟ السكري تكسر رقم كام؟ 500. انا فاكر على فكره انا الكتاب الجديد ده عامل لازم السنه الجديده السنه الجايه ان شاء الله فيها في النهايه كده في الدكتور عامل بقى ايه بقى كل بقى حاجه بقى ايه اقوال المؤثره كلها عايزه فين؟ في مذكرات معايا؟ فهنا بقى ايه بقى قول المقصود بقى اللي يلمس الاول من حقه يلمس ليه كده على الميتد اوف ليبر اللي يلمس الاول من حقه يلمس ليه؟ عشان ده دلوقتي ان ايه ايه ان هنا دكاتره هنا اهو ان هنا دكاتره في نقط هتلمنا من الكلام ده اللي يلمس الاول من حقه مين؟ من حقه يلمس. بص بقى هنا شرق الاوكس بيلمس حلو والسنسوس بيلمس تمام حلو جدا. الاوكس بيلمس الارض البيت فلو البيت عنار والسنس بيلمس الارض معايا شاف ده بيلمس ده بيلمس. طب يا دكاتره ايه اللي هيحصل بقى؟ معايا يا دكاتره مش معايا. بص يا دكاتره بس اسمع انا بقى بس اسمع معايا قوي بس معايا جدا. بص يا دكاتره هنا الاوكس دوت لمس لمس كلامك انا السنس ده كان عالي قوي الشفافيه عالي ازاي بعيد اوكس ده هو اوطى فده لمس الاول خلاص لمس الاول وده كان كتب السي. ايه اللي حصل بقى؟ اهو راح عمل ايه؟ اوكس ده لمس فلف براحته قوي راح لف في توم في توم في توم وما اوكسيبت وانتيريور بقى راجل انتيريور يعني الاوكس ده كان ورا خالص بعدين لمس الاوكس الاول فلما لمس الاول راح لف لف لف لف بقى اوكسيبت انتيريور معايا ده كده؟ ما لمش ما لمش عكس ليه؟ ده يوم ليه؟ لان الفلور عامل كده اللي هيلمس هيلف ده لو لمست انا بليه هتنزل قدام وميديم اي حاجه تلمس قدام وميديم على طول وليها سلوك مين؟ اللي يلمس يتزحلق قدام اللي يلمس يتزحلق قدام فالاوكسفورد لمس فاتزحلق قدام لف براحته. طب ايه كلمه السر هنا بقى عند المينيمال؟ المينيمال ده اللي كاتب ان هو اللي بيتحول الى دايركت شفت انتيريور ويبقى نورمال خلاص. كلمة السر هنا ايه؟ نيجي مع بعض اوكسفورد لمس الاول ولف براحته ده لف ايه؟ لف تسمن دايره تسمن دايره يبقى عند السوبر تام فاكره في المين المين ما تفلكش خلاص يا فاكره. في اول نقطه اللي بتحصل كام في المية؟ خلال كام في المية؟ 90% من الحالات 90% ان انا بص الاوكسفورد ده لمس الاول لما لمس الاول لف براحته لما لف براحته بقى اوكسفورد انتيريور وليفر ادنورمال دي اول بوينت. طب البوينت اهو الاوكسفورد لمس الاول ولف براحته لو شفت انتيريور. طب نيجي بقى كده على المايند ديفليكشن. بصوا المايند ديفليكشن يا جماعه بصوا لاحظوا كده بصوا المايند ديفليكشن مين لف تحت؟ الاوكسفورد لف تحت تحت السنسور فالاوكسفورد هيلف صح ولا صح؟ لمس الاول من حقه ايه؟ من حقه يلف. لكن ملاحظين ان الهيد هنا ماي ديفليكشن يعني بقت هنا شكلها اوبلوند شويه عن المينيمال ديفليكشن. المينيمال ديفليكشن دي الى حد ما تمام اوفر الماي ديفليكشن بقت اوبلوند شويه. لما تبقى اوبلوند شويه اللي يحصل بقى؟ تبقى شكلها شبه منحرف يعني مدوره فلما تيجي تلف فيها الاوكسيد لبن وعايز تلف براحتك هيلف براحتك بس هنا هتلاقي هنا حاجه طلعت كده زي الشوكه كده زي الشوكه في الصور طلعت يجي يلف يخبط فيها يقف بالعرض اسمها ايه؟ اسمها اسكال سباين اسكال سباين. فهو يا جماعه ليه يلف راح وقف وقف يبقى اسمها الرسم بالعرض اسمها ترانسفيرس يبقى اسمها ترانسفيرس الرسم وقف عند اي ليفل الاسكال سباين عارف الاسكال سباين دي الدكاتره اللي فوقها ده بيلبس تحتيها ده الشارع واخدين بالكم انك الاسكال سباين ده كان مسميه ذا ليفل اوف اوبستاتريك اوتلت يعني لو جه عدى هذا الليفل تجيك خلاص ولا خلاص هيطلع ما قدموش سكه تمرون حاجه صعبه كانت اصعب حته الاسكال سباين دي دي حته بالكبد صعبه من صح اصعب حته دي بالكبد هي اخرها هي بين الكبد والاوتلت وليها كبد لسه تحتيها اوتلت فوقف عند باب الشقه كده ما كنت بسميها باب الشقه اتزنق في باب الشقه فبسميها ايه بقى بسميها ديب يعني ديب يعني في البيزنس ترانزفيرس في العرض الريست وذ فلو هو يا دكاتره مايل سيكشن نكتب بقى دنتي سيرفي الراس شكلها شبه منحنى فبياخد في الكريستال سباين يقف ازاي ديب ترانزفيرس الريست ديب ترانزيت ايه ترانزيت يبقى القصه كلها دكاتره كلمه السر في المايل ديفليكشن ان الراس شكلها شبه منحرف فبقت مطوله شويه ما بقتش اوبن لا شبه منحرف فلما تيجي تلف ما ينفعش تلف تاخدها في الاسكال سباين لان هي طالعه لي كده تقف على الاسكال سباين اسمها دي واقفه اسمها الريست بالعرض اسمها ترانزيت دكاتره طب لو في مودل ديفليكشن انتوا بقى لاحظوا بقى تمام يا جماعه خلي بالكم عشان هعمل لكم بانتوماين دلوقتي وانت هتقول لي كلمه ستير مش عارف انا هقولها ايه عايز تقول لي كلمه ستير بص كده بص كده كده لو هي لو هي مودريت بص كده يلا يا جماعه لو انت فلاش ايه اللي حصل دلوقتي بص كده السنس فوت والاكس فوت لمس الفلور ات سيم تايم طيب الاكس فوت ده عايز السنس فوت ده طب لمس عايز من حقه يلف قدام والاوكسفورد ده لمس من حقه يلف قدام طب دي لمسه كام طيب مين هيلف يبقى والله ما انتوا لافين دايما اسمها بيرسيستنت دايما اوكسيبيتو ستيل يبقى تلاقيه واقف كده زي ما هو ما اتحركش لا يمين ولا شمال زي ما هو تمام كلمه السر اوكسفورد اند سنسيبوت لمسوا في نفس الوقت دكتور مش المارك كنا قلنا ليفر اكشن بتاع اسمه اطول الارض لا لمس كنا مع بعض بدات انا كان على الريفليكشن ولا على اللمس في فرق بين الريفليكشن وفكره اللمس ده انا كان على اللمس ان هو يلف تحت فهنا الاثنين نفس التمبر بين ثاني اسمها بيرسيستنس في السيرفس ريفليكشن بص يا جماعه بص لاحظ لاحظ لاحظ جامد قوي قوي بص كده السن بص بقى ربنا بقى الاحوال ازاي ده السن بقى لتحت دلوقتي معاش السن بقى لتحت السن بقى لتحت كده والاكس بقى فوق ايه اللي يحصل السن يلف من حقه يلف قدام فالاكس يلف لايه يبقى اسمها ايه يا دكتور بص فين لا انا عارف انت حاضرين انا عايز لا انا عايز الناس يا جماعه اللي مش عارفين ما تفهمش كده يقول بص كده ان هو ده السن اللي لمس الناس من ورا بص يا جماعه بص يا شباب السنس فوت ده اللي لمس قدام فراح لف كده اوكس بغض عنه لف مين؟ لف الورق يعني اللي هو السنس لف قدام فالاوكس بقى الورق بقى اسمها هنا ايه؟ اسمها دايركت اوبسيرفبل ستيريو اهو دايركت او اسمها فيس بيوتس بص يا جماعه هوريها لكم انا طب بس الاسئله الاول السيفير كلمه السيفير هنا ايه؟ سنس فوت لمس الاول ولف براحته بس ما اسمها دايركت اوكسيبيتو ستيل اسمها ايه اسمها فيس تو فيوز ده انا عايز برضه يا جماعه حركت عليه مره ثانيه بص يا جماعه رسمات دي طب بص رسمات دي بص يا شباب رسمات دي شايف ايه الورق ده ايه الورق ده بالعرض ايه ده واسمه ايه ده؟ ورق العرض ده دي ترانسفيرت ايه؟ ليه حصل كده ليه؟ لان هنا في راس شبه منحرف هنا هنا في مايل ديفليكشن لما مايل راس شبه منحرف هنخبط الاسكال سباينر بالعرض طيب بص المنظر ده كده المنظر ده زي ما هو كده ملف شويه يمين وشمال اسمه ايه؟ زي ما هو اسمه بيرزيستنت اوكسيدو ستيل معايا الفكره؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ديب ترانسفيرسال بالعرض اهو. ده بقى الاوضاع كلها ازاي؟ ده بقى كده رايت سيلوتيو، لو فضل زي ما هو اسمه بيرزيست. لو لف ضمن دايره رايت يبقى اسمه ديب ترانسفيرسال. لو كمل بقى بالاكسد مع المكان ورا اكسد بقى قدام بقى اسمه ايه؟ دايت اكسد انتير. الاكسد ده راح لف لف لف لف براحته خالص. لما كان ورا بقى ايه؟ بقى قدام. لف 135 درجه يعني توب. لو احنا قسمنا كده كده كده كده لف ايه؟ توب في توب في توب ده اكسد انتير. ده اللي اسمها لونج انتير روتيشن اللي هو لف المينيمال ديفليكشن. لف لف من توب للتوب للتوب. معايا يا دكتور؟ مش معايا. طب اوريكم اللي بعدها كده. قولوا لي ايه رايكم في دي؟ رايكم في دي اللي كانت بص ده عامل ايه؟ لف كده لف الورق تبقى اسمها الاوكسفورد نفسه المثلث ده زي بسيط ده الاوكسفورد. لف الورق بقى الوش قدام. بص الوش قدام ازاي؟ بص الوش قدام ازاي؟ اهي وش قدام ده اسمه ايه دوت؟ اسمه فيس تو بيوبس او دايركت اوف سوبستيريو. دايركت اوف سوبستيريو او فيس تو بيوبس. طب ده مين ده اللي كتب؟ فيس فيو. طب مين ده؟ ده هنا نفس الاقصد انتيريو. على فكره يا جماعه انت بص ما تولدش لو دي ترانزفيرس اريست او فيرتس بتلف ما تولدش. تولد امتى؟ في السيفير ديفليكشن. فيس فيو ده ممكن يولد وده ممكن يولد طبعا. ده يطلع من فوق هنا او طلع حتى وطلع من بره وده طلع من بره. فاللي بيولد مين؟ بيولد ده يولد وده بيولد. يعني هنا بالنورمال 2% الديب او ضار سوبر ستيرو. ضار سوبر ستيرو ده ستيرو ديفليكشن. البوب ودي ترانسفيرس اريست ما بيجوش. طب ده سوبر ستيرو بيجوش ازاي؟ هنقول ولا حاجه اهو فليكشن طلع فليكشن. ده ايه؟ اكستنشن. ده مين؟ فليكشن. عكس ال عكس ال طبعا عكس. بص يا جماعه النسب كام بقى؟ بص النسب كام؟ 90% 1% 3% 6% 90% 1% 3% 6% 1 مايل 6 3 مودريت 6% سيفير. معايا دي فاكره؟ 1 3 6 معايا شهر؟ طيب افتح نور بقى كده. بص يا كابتن عامل لكم مضمون دلوقتي. قول لي كلمه السر ايه؟ خلاص كده؟ انا كده اكسب ستيريو ماشي كده؟ لابسين او اتحرك او يعني وضع دلوقتي. دلوقتي في وضع تاني. انا كنت بسوت ستيرو ده او دلوقتي بقيت وضع تاني. انا دلوقتي في مين؟ طب كم ستيرو؟ كم ستيرو؟ طب بص لك انا هسيب ستيرو دلوقتي. كم ستيرو ايه؟ من الاول ولا في الاول ولا في البحر؟ طب بصوا اسمها ليه كده السر هنا ايه؟ ليه كده السر هنا؟ طب بصوا يا جماعه ارجع انا كده كده السر هنا ايه؟ الرش جاي شبه ايه؟ خالص مين؟ راح وقف ايه؟ بالعظمه دي ترانسفيرسال. خلاص يا جماعه؟ خلاص فهمت الاوضاع؟ فعلا ده الست انتيريور اللي فيه ست انتيريور تمام او بيرسيستنس او ديب ترانسفيرس اريست معايا كده او بقى ضايع ستيريو او بيرسيستنس. فاهم الكلام؟ طب تعالى نخش بعد كده على ايه؟ على الفيس. الفيس ده بتبقى بقى كلمه السر بقى سهله قوي كلمه السر بقى فيس. بص بقى يا شباب الفيس بتاع فين بقى؟ الفيس عندنا في طرف تو طرف في الفيس منتو انتيريور ومنتو اوستيريور. منتو انتيريور منتو ايه؟ منتو اوستيريور. معايا على فكره؟ المنتو انتيريور دوت منتو شو منتو اوستيريور بقى؟ منتو انتيريور ده يا دكاتره بص كده دايما الاوكسيبت انتيريور بس اي فيكشن خليها اكستنشن واي اكستنشن خليها فيكشن. طب من الانتيريور جاي او سيبيتو مستيريور بس ده كان سهل قوي يا جماعه ده سهل قوي. المنتو انتيريور جاي انتيريور بس بالعكس البنت دي ده بتقدر تشيل بالظبط. طب انتوا عايزين احنا بقى نكمل اقول لك بقى احنا في الفن مين ده اللي بقى في جيم اوف سيبر في الدرس اللي فات؟ طيب ممكن تقول لي كيف الولاده؟ بنتس صح وهيد وشول. طب البنت اللي بيحصل سقف وارض سقف ايه؟ والارض ايه؟ انكريز فريش. طب نقول هيد ايه؟ engagement rotation section. طب ليه بقوله كده من الاول ليه؟ عشان يا جماعه عايز نكتب سطر بقى تلخص كل اللي جاي في البرد ده. انا قلت كل دوت عايز اللي انا عايزه ايه. اولا في عينشتاين ما جاش كده كلمه ابدا اوف ليبر في اي حد اي ولاد ما جاش كده ابدا. في القدر بتيجي لكن عينشتاين عمرها ما قال كده فاهم. حتى في ايام لما كان بيجي ليبر ما جاش ولا مره كده معايا لغايه يعني كان بيجي زمان جدا من مثلا ايه في السبعينات لكن بقى لنا حوالي ما ياخد من 30 سنه ما جاش الكلمه دي. وغيرها مش جاي بس هتيجي انا في امتحان كتاب عارفين ليه؟ انا حاطط صم هقول لكم ازاي. يا جماعه بقى بصوا على السطر الفاصل فوق الميكانيزم فليبر هنكتب الكلمه كلها في سطر واحد. يلا يا جماعه سطر ستيريو يلا لخصته لخصه ال 30 حس انت حديد يلا. هو يلا يا جماعه نكتب الميكانيزم بقى ايه هي الميكانيزم فليبر. يلا يا جماعه نكتب في سطر صغير قوي يعني مش عايز اكتر من ايه دولت بس كده سطر واحد. اكتب جنب فوق الاسلوب ستيريو الميكانيزم ثلاثي او ثلاثي بس كده ثلاثي او ثلاثي. يعني ايه الاسلوب ستيريو ثلاثي يا بنت يبقى اسلوب انتيريو او ثلاثي صح؟ ثلاثي او ثلاثي انا هحفظها كده ما انا كنت هقول حافظها كده ثلاثي او ثلاثي. ايه بقى ثلاثي؟ يبقى فوت انجي او ايه ثلاثي؟ دي ترانسفيرس اريت ريزيستنت او تطبيق سكوسكيو هو كده ثلاثي او ثلاثي واحنا خلاص هنقلب بعد. طب نيجي على الفيس البنت يا شباب طلع تمين منتو انتيريو اللي هي خصيت انتيريو بس بالعكس. الفيس طلعت تمين منتو انتيريو منتو ستيريو منتو انتيريو زي خصيت انتيريو بس بالعكس منتو بستيريو زي اوكسيد بوستيك بس كده. اكتب بعد كده براو وشولدر نو براو وشولدر نو بريتش ديرفيس بس ده اللي احنا عاملين هايبر فيه بقى لنا ساعه. لف او الثلاثي الفيس اوكسيد انتيريو انتير زي منتو اوكسيد انتيريو بس بالعكس منتو بستيريو ده اوكسيد بوستيك وش براو وشولدر نو والبريتش ديرفيس. ايه بقى الدرس بقى؟ ده ممتاز تفاعل. اقول لكم ازاي؟ هو انا ايه العقبات اللي عندي في البريتش ديليفري؟ العظم بخاف من العظم انا في اللحمه دي مش مهمه تعمل معايا الضغط دي كلام فارغ. خاف من ايه؟ خاف من العظم. العظم ده اللي هو مين بقى؟ العظم اللي انا اقصد بيها الكذا خلاص اللي هو البطرس والشولدر والهاد بطس وشلط كلهم فيهم ايه؟ للسن عشان تجيبها تجيبها كده ده تجيبها كده جاب الحاجه قد كده جاب لي الميكانيزم جاب لي الامتحان قريته كله بريتش كله في 12 دقيقه للسن معايا دكاتره انجيشن روتيشن فلاش تعالى بقى القصه دي ده الموضوع قصه كده انت ضمن الدوس ضمن الدوس يعني يا عم حط مصر يا عم طيب بص يا رجاله بص يا شباب للسنت يا رجاله اول حاجه للسنت اهو للسنت معايا انجيجمنت يعني ايه؟ يعني اقرب حته عدل البريم ايه اقرب حته بقى هنا ايه؟ نيجاترو كانسر نيجاترو كانسر كان سنتي 10 على 10 10.8 وبعدين ادي السن ادي انجيجمنت ادي انجيجمنت ادي الريزلتات كل بريتش اللي هو كل بريتش فاهم كل دي السن انجيجمنت بعد انجيجمنت روتيشن عشان بقى احنا عارفين اي حاجه تخرج من الميتر نار لازم يبقى طول لازم الشوك بريتش اللي هيبقى عندي بقى طول. يبقى انا اول حاجه السن انجيجمنت روتيشن بعد كده روتيشن بعمل ايه بعد كده؟ بص يا دكاتره فليكشن عنيف جدا جدا جدا جدا جدا, جداً. انتيرو بطل فليكشن عنيف من ليفر مين؟ البوستيريور فكان ثريتنج الليفر مين؟ الانتيج. نيجي على الشولدر بص يا جماعه الشولدر نفس الحوار بالظبط. بص الشولدر بقى ديسنت بعد ديسنت انجيجمنت ايه الانجيجمنت بقى؟ الباي اكرونيا ديرم بعد كده احنا بص يا جماعه روتيشن بعد كده فليكشن عنيف في الليفر البوستيريور بعد كده ثريتنج في الليفر مين؟ الانتيج. طب نيجي الهيد افتر كامينج هيد بصوا ديستنت انجيجمنت خلوكم عايز اعرفها دلوقتي فكده روتيشن، فكده تطلع بايه باي ستيشن. طب يا جماعه تعالوا على الموفي او على اللي هو على الداتا شو، تمام؟ الموضوع سهل والله، هي ما فيهاش حاجه. تعالوا انا اوريكم الحاجات، هي قصه بقى ديستن انجيجمنت. انت عارف تحفظوا ايه بقى؟ تحفظوا ايه من اي دايره؟ يعني البطل كان باي ستروكاتيك دايره، ايش بقى السوبر ثمانية 10.8، هنا كان باي اكوينتال دايره كان 3.5 سم. هنا بقى تقول لي بقى عشان عايز يجيب دي قيمه حلوه، لا ده انا عايز اقول كلمتين كده فيه اضافه قوي معايا يا شباب. فانا بص على البيتش كده بصه كده واحنا بنعدي. وبعدين بص يا كاتب بقى انكريس ايه؟ سوري انجيجمنت بقى كده روتيشن، هو هيلف دلوقتي مش باين هنا اللف على فكره. ايوه بص هنا الورد ازاي؟ الورد لازم يلف ده بقى انتي بوستير، لازم يلف كده لف كده لف كده تحس ان الدوت بقى منين نازله ازاي يبقى انتي بوستير. اهو بص المنظر ده البايكر بتاعتك بقى عايز بقى نازل كده نازل ازاي؟ نازل كده اهو البطل كده هو ان هي بنوته بس نازل كده المنظر انتي بوستير. بين الديستنت انجيجمنت روتيشن كان هو كان كده خلاص كان كده او كده مش كده، المهم هو يلف كده يبقى انت بتصير كده. وبعدين بقى هنا كده بص كده المنظر كان بيورد ازاي؟ كان موروب كان موروب ما كانش عن سيفن بيوتس، هنا بقى عن ايه؟ عن سيفن بيوتس. هنا بقى عن سيفن بيوتس بعد كده يحصل ده فيتش عنيف جدا اللي حاجه فيتش ده فيتش عنيف جدا في الليفر بوستيريور ده فيتش ليفر انتيريور يبقى ديستنت انجيج بوي انجيجمنت بعد كده ازاي يلف يبقى انتي بوستيريور يبقى ده عندنا فيوز عندنا فيوز ده فليكشن ديرف ديستنت انجيج روتيشن فليكشن. طب الشولدر نفس الحوار بالظبط، هنا ما كانش انتي بوستيريور هنا بقى انتي بوستيريور انجيجمنت روتيشن بعد كده فليكشن ديليفر بوستيريور بعد كده ديليفر انتيريور. طب هنا الهيد هنا الهيد فليكشن بص هنا الهيد بقت لفه ديستنت انجيج روتيشن الهيد بقت لفه بقى الاسهل اختلف بيه من الاسهل اختلف بيه ازاي؟ ده اسمها ايه؟ اسمها روتيشن. بعد كده ديفر باي بص ديفر باي ايه؟ باي ستيتش كل شهر ديفر باي ايه؟ باي ستيتش خلاص؟ ديف مش ديف يا جماعه بص مش انا مش عايز حد يكتب لي اي كلمه ديستنت بس نقطه انجيج اي لاين روتيشن فليكشن بس مش عارف اكتر من كده مش عايز كلمه كده كلمه السوبر سامي ده مش عايز يعني هو ده ماشي بالظبط زي بس مش عايز تنسى يا جماعه فيها ده اخدك في قلب كده ربع ساعه ومش هتنسى فيها كلمه زياده انا عايز التكنيكال بيكتشر خلاص اوكي حد عايز حاجه؟ طب ايه الدفتر بقى يعني عشان بص بقى ايه الدفتر هنا افتح بقى على اذنك ايه الدفتر بقى الهيد سيلز دي نكتب مع بعض بقى فكرته نكتب مع بعض الداتا سيت هنا الهيد دي اسمه كوكتيل فاندر جاي كوكتيل فاندر كام سنتي؟ 11 ونص يلا اكتب بقى نكتب بقى تمام كلمة عن اوكسيبتو فرونتال دامبر اوكسيبتو فرونتال دامبر اوكسيبتو فرونتال دامبر 11.5 سم اكتب بقى ايه؟ بتاعنا واحنا قاعدين يعني بعد كده بتاعكم ايه دلوقتي فين؟ اوكسيبتو فرونتال دامبر خير يعني انا بتاعنا مش فاهمين حاجه هو انتوا قاعدين ازاي؟ انت بتلعب فيها اوكسيبتو ستيرو ليه؟ فيها ستوب ستيرو على فكره انت بتتكلم ازاي ستوب ستيرو؟ صح؟ حتى بكم عارفين ده بسميها حتى جاب الاكل وانا كنت بستين صح المصطلح. ولو بدي نزل زي وقع كده نزل افتر كامينج هيلث اوف بيتش. يبقى انت اي ديامتر يقول لك عليه دكتور بيرسوبستين وافتر كامينج اوف بيتش كل ده بسيط. يعني لو قال لك يا ابني الهيد الدنتل الفرين ديامتر انت شايف لو سيتو ستيريو سيتو فانتر. طيب الدستنتل بلبر اي ديامتر اوكسيتو فانتر. طب يا ابني بريتش تنزل بين بلبر البريتش تنزل الهيد من البنتس بيحصل انجيج من بلد عامل اوكسيد الفاندر بيطلع من البلف اي ده عامل اوكسيد الفاندر كل حاجه اوكسيد الفاندر. اه اوكسيد الفاندر ده في وضعيه افتر كامينج انتو بريتش واوكسيد بوستيج مش بننساش وانت قاعد كده دلوقتي الداتا بتاعتك دلوقتي هو اوكسيد الفاندر اوكسيد بوستيريور وافتر كامينج انتو بريتش زي ما احنا قاعدين. خلاص خلاص يا دكاتره يلا بقى عشان نحل بقى نخلص المانجمنت عايز بالظبط دلوقتي ثلث ساعه ونمشي. بس قبل ما يمشي الدرس دوت سهل ولا صعب؟ سهل؟ الناس الجديده سهل ولا صعب؟ بجد بجد سهل؟ بس نفسي يا جماعه بجد والله الصبحيه عندكم درس جراحه كلكم؟ يعني النهارده مثلا لو خلصت الساعه مثلا 10 شهور ربع ما ينفعش تبص عليه حتى كده لو دلوقتي من هنا دلوقتي 25 دلوقتي ما ينفعش تبص عليه ولا تيجي مثلا في ساعة أو ثلاث أربع ساعة؟ ليه؟ ليه تقدر تبص عليه؟ واحدة بس. أروح بس يا أم. ماشي. ولا أنا لو أكتر حتى أنا عارف أنت ولا هتبص ولا حاجة. فأروح أتأخر بقى وخلاص أنا أبانا مطمن. يعني أبانا نسيت على حاجة. لا. معايا دكاترة؟ معايا شباب؟ اوكي؟ بص بقى المانجمنت بقى دكاترة، المانجمنت بقى، المانجمنت. بص بقى، المانجمنت ليها سكيما، ليها سكيما برضه. ليها ترتيب كده، المانجمنت سيستم على ايه؟ نظام معين، ايه المانجمنت؟ في كلهم فيهم كلهم، واحد درينج بريجننسي. هعمل مانجمنت خفيف كده بس ايه؟ نقطة مهمة على الدرجات. تاني حاجة درينج ليبر. في درينج ليبر يا دكاترة لو في شخصيتين في البرنت ستيج في مانجمنت وفي السكند ستيج في مانجمنت بس كده. يبقى ماشي معاك يا جماعه لازم تعمل سيستم يتنظم في مركز المانجمنت. خلاص اول حاجه في البرنت تاني حاجه ديورنج ليبر لو في انديكيشن يعني مثلا لو جابلك اوكسيتو ستيريو مع العيال عامله اربع قياس فريق هعمل لها ايه؟ ازاي؟ طب اوكسيتو ستيريو ده والعيال عندها بلاسنتا بريتيا توتال بلاسنتا بريتيا ازاي؟ عيال هذا انت اللي بلاي ميجا عندها 45 سنه اخرى تحمل وبريتش ازاي صح صح يا جماعه لو عندك ايش مش هعمل لك شيء خلاص. طيب فيرستج مشتغل ستيج اوف ايه اول حاجه انت بيت اوكسيد ستيج ست ليه معايا يا فكره درينج بريك من اول كلام معايا يا فكره خيال علمي ما حدش الدكاتره يسالني ده انا ازاي اسالني ازاي انا اقول كلام خيال علمي ما تسالنيش من دلوقتي معايا كده. بص معايا ركز معايا يعني انا خلاص نام ايه؟ على الجنب دوت هتنام على ايه؟ على الجنب ده كده خلاص عايز تنام على ايه؟ على الجنب ده كده معايا دكاتره على انهي جنب؟ على الجنب ده كده خدي بالك خدي بالك يا دكاتره هتنام على انهي جنب؟ جنب دوت كده ايه اللي حصل؟ ده وصلت ايه هنجي ما تعالى كده كان كلمه كان بيجي كده هتنام على الجنب ايه اللي هو ده جنب ناحيه دي كده اهو بقى ده بقى ايه دلوقتي بقى وصلت هنجي معايا الكلام ده ايه طبعا عمرنا ما قلنا عادي هتنام على الجنب اوبن الفيتا الباك خلاص فتنام على الجنب دوت فليه الفيتا دوت ايه لو وصلت هنجي خش على ايه عايزين تيبل لو في ديشار سكشن في التمثال زي ايه بريجيا سكشن اي حاجه ما تجيش كده مش مهم تيجي بس لو في ديش كده مش سكشن خش على بعض فيرست ستيج فيرست ستيج ابويا فيرست ستيج بقى خلي بالك الحاجه اللي بيحصل معايا دايما في الدكتور ستيل ده وفي كل بريزنتيشن البريماتيور رشا في الريج بيحصل فده ليه بيعمل كورد كولابس يعني انفكشن ابويا عشان ده بقى البريزنتيشن بيحصل معايا دايما انرجي ولا ما بيحصلش انرجي ليه بيحصل انرجي مفيش فرجات عشان هي بلونج ليبر وانرشيا وبما تقولش ممبرين لازم عليها من سيبسس فأبوي البرين عشان تقولش ممبرين أبوي ده بي اي اس كل مرة ده انت عندك أبوي ده بي اي اس ايه بي اي اس ده بريبا تقولش ممبرين أبوي انرشيا أبوي سيبسس يعني المجال مفصل المانجمنت في البريتش في الفوتو بسكير during pregnancy تنام على الجنب opposite fetal back في النجاسة بتطلش عمل سكشن first stage أبوي ده بي اي اس طب السكن ستيج بص بقى الكلام بقى التجميعات اللي مثلا قوية جدا علاج الثلاثي الخماسي يعني كده تمام بننهي على أسلوب ستيج علاج الثلاثي الخماسي ايه بقى الخماسي بقى بص لفكرة الخماسي بص هو حد فكر انا اعمل خماسي ما اعملش يا جماعه قيصريه ماضي بقى تمام هقول لكم بس بدايه انا دكاتره بدايه بتجيب فرصه بتجيب اخر عيان اخر عيان يعني برايم جراف كام ساعه اخر كام دقيقه ساعتين والمالتي بارا ساعه فكده بتحط لو هي نوت انجيج لو انا قلتها عارفين الدكتوره اللي راحت السجن خمس سنين عشان عنها ثمان سنين شو يا جماعة؟ لا دي سنة عنها بقى دي قصة بحكي لكم أحكيلكم مرة جاية إن شاء الله لأن لسه كان الكلام ده سنة النهاردة تمام وكان في مشكلة كبيرة عليها أوي فبحكي لكم قصة إيه المرة الجاية عشان دي جاية مع تروما أو زي كده فالفكرة يا شباب بقى إن هو اللي هيولد عيان والهيد نوت انجيجنج هيعملها مش قصة يا حمام في العيان يا إما إحنا شايف ويقول العيان خالص تحرم كانسر فممنوع هيد نوت انجيش بريك العين ممنوع ممنوع تحرم لو قلت انجيش هيشتريها فورا طب لو انجيش ده دكاتره ايه اللي احتاج انجيش لو انجيش تبقى ايه اوبسيو تانجيل من اجنون او سلاش ايه اللي انت بقى ممكن لكم ايدي اهو لكم ايدك اهو خليك تبقى انجيل ادي واحد ممكن الكم فورسز وفوت انجيل تانجيل ده خليك تبقى انجيل فورسز اي احتمال تاني ممكن من توز احتمال تاني ممكن لو انا عندك عايز ابين اكسر راسي اسمها كرينيوتومي احتمال رابع ممكن على فكره انا بعمل ايه؟ بعمل كرينيوتومي بنخ يا جماعه كده بقى لك البيتش على ايه؟ انت مش بتشتغل على ايه؟ خلاص خلصنا علاج السوبرستيلر خلاص هي علاج السوبرستيلر لو درينج بريجنانسي قوم تنام على الجنب التاني لو دين ليبل لو في ستريس فيكشن اعمل ستريس فيكشن فيرست ستيج افويد بي اي اس سكند ستيج تفتح في نص ساعه اف not engaged قيصري engaged علاج السد الخماسي يا ريت بايديا يا ريت فورس يا ريت بالتوز يكسر يفتح قيصري لا انت مش معايا عيد ايه تاني عيد حاجه عيد تاني دكاتره عيد تاني طيب انا عايزها مره ثانيه بس فين في الكيس البيت هو اعاده كامله لمين طب بص يا جماعه في during pregnancy بقى تمام انا هنا في الفيس مش كده كده بقى دي مالفورميشن زي انت كفري دول كفري دي تيومر فمن فضلك اكس لما تلاقي الفيس فكر ايه سبب الفيس يبقى اكسكلود مالفورميشن during pregnancy معايا يا هنا فاكره في الفيس اكسكلود ايه اكسكلود مالفورميشن معايا عشان اكسكلود مالفورميشن هانزل بقى ايوه اكسكلود مالفورميشن يبقى هي خلي بالك في الفيس السوبر فورميشن طب انا جالس في الدرينج ليبر لو في انشن فيش نعمل سكشن لو فيش انديكيشن فيرست ستيج افويد بي اي اس السكند ستيج سيب لها قد ايه بقى؟ ساعه انا ما يجيش الفا في الفيس بالذات ساعتين ونص ساعه خليها نص خليها ساعه ونص ساعه طب ليه بس خليها نص ليه؟ لو حصلت في القديمه ممكن تمتد الى اللارنس عادي ما تفكرش تمتد الى اللارنس فسيبها بس ساعه ونص ساعه لو حصل طب لو نوت انجيجد طب لو انجيجن علاج الساس ايه؟ طب يا ده الخماسي ده اعمل ايه؟ البدليه من بصي انا فيها منتو ايه؟ انتيريو دي حاجه طب ممكن اركب لها ايه وانزلها؟ او الفها وانزلها فورس اهو يا جماعه ده لازم ابقى مثلا ده بيجي صعورت الوش ما فيهاش معلش صح مش كل شاب فيها يعمل ايه؟ يعني الدكاتره هنا خارج لو ركبت بنتوز هيطلع بالعين اه بس مش هيطلع بالعين معايا دكاتره كنا نفضل بقى شكل على الوش ايه بنتوس معايا دكاتره اه فالبنتوس ده لكن ممكن اعمل كده نيابه ممكن اعمل كده. يبقى هنا خلي بالك العلاج الثلاثي برضه الخماسي. ايه الخماسي؟ اللي هو الكثره ان انا الف بايديا بدل ما امسك شمال لمس انتيريور او اركب فورسبس وشد او اركب او اكسر كلمتان كلينيابلي. انا عمري ما عملت كلينيابلي في اي حاجه مش فيها تدفع مقايسريه. لا بعمل كلينيابلي ولا بعمل فورسبس ولا لمس بايديا. دكتور حمدي كده بقى الحمد. دي على فكره يعني مش شغاله على الدكاتره بتوعنا على فكره. عندنا كم واحد هناك متضايق قوي في خلال بيتناسكم مش عارف دول كويسين ولا وحشين؟ نعم؟ يبقى دول كويسين والله كويسين. الدكتور ناجي المخدايش ومحمد الكواليتي. المهم حمد واحد جاي كان يقول لنا ايه؟ عمر ما لقيت الجراحه العظيم تقدر تصلح اللي ربنا خلقه. يعني هو ربنا خلقها ليه؟ اكيد في مشكله يعني. صح؟ فما تجيش تفتح بقى والف بقى وانزل لا افتح قيصريه وخلاص. معايا دكاتره؟ ماشي كده؟ تمام؟ طب نخش بقى على البراو. البراو المانجمنت سيناريان فيكشن. قصه الدفع كله لجاي من جسم الشولدر وانا هعمل الكلمه يبقى هو هنا ايه البراو سيزاريان سكشن. سيزاريان سكشن براو خلاص كده سيزاريان سكشن تمام كده. وقشطه بقى فاكره كده لا ده اوكي ماشي. البراو سيزاريان سكشن خلاص. براو ايه سيزاريان سكشن. طيب نيجي بقى كده على ايه على الشولدر. الشولدر سيزاريان سكشن برضه قشطه تحتيها كله لغايه جسم الشولدر. يعني براو سيزاريان سكشن خاص على كده. الشولدر كمان هي كمان سيزاريان سكشن قشطه تحتيها. الثلاث نقط تحتيها لغايه نجلس الشولدر. في تحتيها ثلاث نقط شطبهم لغايه نجلس الشولدر. الشولدر بعمل سيزاريان سكشن. سيزاريان سكشن قشطه لغايه نجلس الشولدر. وقت مكانهم هنا انا كده. لما تيجي ان شاء الله يوم الجمعه الجايه هقول لك ترانسفيرس او شولدر برزنتيشن. ترانسفيرس باي عايشه قدام شويه كمان. ايه اللي يحصل لها؟ السؤال ده لو جيت تدي في ده مواضيع كده مواضيع بقى ليك بقى ده هل انت كده انت فيتشر هي او فاكت ليبر او استراكت ليبر وترانفيرس فور ولازم الكومبليكيشن هو رابش انجلش يبقى ده ليك شو انت في الثلاث مواضيع دول اللي هو فاكت ليبر وترانفيرس فور ليك في الكومبليكيشن اوف دايركت كومبليكيشن هي مين هي هتعمل ايه العيانه بعد ما يحصل لها فاكت ليبر ترابش هناخد شرط شرط ليبر وشرط ليبر ان انا هعمل لها قيصريه بطريقه ما هناخدها المره الجايه اسمها ابر سيجمنت دينسكشن خليها المره الجايه هحكيها المره الجايه يبقى ده ده غلط ان ده شولدر ايه ده مهم جدا سؤال خبيث اخر حاجه ليه في ده حاجه ليه حضرتك في ده مواضيع وكل موضوع مشترك بين في وفات ليبر بين في ترانسفيرس بوت الحاله دي مشترك عايزه زعيب العضله عملت له ثلاث يومين هجيلك ترشح ترشح فليك دي كل كومبليكيشن المان اد او بوستاك ليبر هتعمل ايه بقى هتعمل لها لما انا هديك بوستاك ليبر هقول لها دي سستيك وابر سيجمنت انفكشن المره الجايه هحكي لك المان بتاعها المره الجايه خلاص اي حاجه بريتش بقى لك يلا البريتش بقى البريتش ده كده برضه اول حاجه ديرينج بريجننسي بص بقى ديرينج بريجننسي هقول لكم مره جايه مره سريعه جدا لما جاي شويه الامتحان انا كتبت يا دكاتره نص المكتوب عندكم في الدرينج بريجننس اللي هي ايه بقى؟ حاجه اسمها اكسترنال كيفاليك فيرجن يعني ايه؟ الف عين من بره اكسترنال كيفاليك فيرجن لف من بره دي قراءه تمام مكتوب عندكم في 66 66 ماشي يا دكاتره دي يا شباب دي هتقدم بس ايه جنبها لو جات حتى نص معلومات مكتوبه دي رضا عن ربنا اللي اسمها هناخد عنها بكره المره الجايه فكره ان شاء الله اسمها دي بريجننسي اسمها هي اسمها اكسترنال كيفاليك بريجننسي اسمها اكسترنال كيفاليك بريجننسي اكسترنال كيفاليك بريجننسي ايه الفكره بتاعتها بقى؟ بص يا فندم بقى ايه هنا بقى عامل ايه ضغط العين شويه كده جيب راس على رجليه وريت بقى امتى تعمل وده تعمل هقول لكم على مره بس هنا بجيب راس من تحت اسمها اكسترنال فليكشن هنا من بطن من بره خالص ايه ايد العين اللي ايه ديت بره البطن خالص من بره للجلد من بره اسمها اكسترنال في ذلك بجيب راس تحت درجه بقى كده اللي ممكن ريتش اخليه في اسمها اكسترنال فليكشن معايا يا دكاتره طيب بعد كده كانت بقى during during ايه؟ during labor لو في indication of which عمل في infection وفي first stage و second stage الفعل كانت بقى ايه ال indication of the infection؟ السؤال ده على فكرة التاسكي برضو ده ما دوسك محبوب انا عايز لما احطه بقى تجنيها حلوة قوي قوي قوي قوي قوي قوي ما حتة فاضية ايه ال indication of the infection؟ نتكلم مع بعض اول حاجة انا بكتب هي associated indication of sedentary infection هنزودها المعلومه دي ايه indication of sedentary infection in breach السؤال ده سؤال مهم مهم جدا مش متجمع في حته كويس فاكتبه ورايا بقى جاب حاطط تجميع حلو قوي breach بس نعم في breach بس ده indication of sedentary infection اول حاجه يا فكره هي associated indication زي مثلا قلت لو هنا عندك مثلا breach خلاص مع بلاسنتا بريفيا ها دايما كويس طب بريتش تعال ده 45 سنه اول مره تحمل هنعمل ايه؟ سيزاريا طب بريتش مع اربع قصات قبل كده اربع قيصريات هنعمل ايه؟ سيزاريا طيب ادي اول حاجه ثاني حاجه بص يا دكتور بريماتيوريتي يا دكتور تعال كده يا دكتور الانسان هو الكائن الوحيد نازل في دماغه ليه؟ لان دماغ الانسان دي فيري بريشس فيري ايه؟ فيري بريشس فعشان يحصل هايبوكسيا دي اول حاجه عايزين عايز تاكل الحمار اخر حاجه تنزل في دماغه ايه اللي ممكن يحصل يعني اسمك دوس ينجي في الروس ايه يعني بالعكس مين؟ صح يستحمل اكتر معايا يا دكتوره؟ فالفكره اللي جت لك ان احنا بنستنى ربنا يحل ننزل ايه؟ بدماغه عشان ما يحصلش هايبوكسيا البريماتيور ده اصلا عنده هنا ممكن يحصل فيه هايبوكسيا وعيل بريفراجايل فلما تنزل كمان نوصل اخر حاجه ده لسه فتره بسيطه جدا. فعشان كده يا جدع البريماتيوريتي ديت خلي بالكم بريماتيوريتي انديشن اوف سكشن اي بريماتيور بريتش ايكوال زيرو. البرايت ثيرابيدا اول امتحان ليها يبقى امتحان دكتور ده انا بالنسبه لي بدات الدكتور يعني ده فتره اصعب ولا بتقابلها هي بريتش اصعب ولاد ما فيش امتحان برايم دراسه بنت اول مره بيولد عيل في امتحان دكتور. ما ينفعش تشوف مثلا كده هنا ابراهيم كويس مش كويس نجي امتحان دكتور لا الاول غير معاك امتحان بكالوريوس سهل جدا. فلما يجي لها تشوف انتيو الاول وتولد ممكن تشجع عليها والدها ايه مش عارف لكن ما يجيش اول امتحان هو بريتش ما ينفعش. طب الحاجه الثالثه يا لو برولابسد بالسيتنج كورد معايا يا ايه رقم لو برولابسد نون بالسيتنج لو نون بالسيتنج نون بالسيتنج ده ما يبقاش ممكن خلاص فيها خليها تودي عامل فشل ايه يا احمد ايه يعني ما هي خلاص فالفكره يا فندم لو هنا برولابسد بالسيتنج ده الحق لو بالسيتنج ده الحق هو يا جماعه احنا حطينا كورد يعني اشمعنى يعني الكورد ما انا كده ما قلتش في السيرش اشمعنى انا حطينا كورد اشمعنى كورد ده موست كومن كورد فيري كومن بلاقي مع كورد برولابس فيري كومن كورد كومن فيري كومن معايا؟ طيب تالت حاجه سي بي دي ينفع يا جماعه سي بي دي اولد اي حاجه ان شاء الله حتى لغايه محمد ينفع لغايه اولد حتى لو في سي بي دي ينفع اولد حتى لو في بسيلو مسكينو او اي حاجه لا طبعا يعني في جيلات الجيش اوكي اوف ستريس طبعا دي ستريس دي ستريس فيدا دي ستريس معايا الفتاه فيدا ايه؟ فيدا دي ستريس اوكي يا شباب؟ ها الفتاه فيدا دي ستريس معايا الفتاه لو فيدا دي ستريس اعمل ايه؟ زي اكستندد ايه؟ هيك او ريستريكتد ليه كمان بص من دي بعدها قيصريه العيال اصلا عنده ايه؟ هاي بوكس صح مش هيستحمل عنده هاي بوكس اوريدي طب ادوش هاي بوكس بتاع مين؟ بتاع الاثنين طب حد فاكر حد معاه كلمه جميله قوي اي بي سي دي اي اف جي معايا يا باشا؟ خلاص اسيوكيشن بريماتيورتي رايت جرافيدا سي بي دي ستريس سنتك كوتلين جوست في الفيرست ستيج افويد مين؟ الديال نيجي على السكند ستيج بقى انا طبعا بيقول لي يا جماعه في المراجعات نوعين في الطلبه السؤال اللي جاي قلت على فكره ده كويس قوي قلت له بس عايز ايه حاجه تسهل شويه بدل ما اقعد اذاكر مثلا كده لوحدي كده ما اذاكرش قوي لا حاجه تسهل تذاكر مع يعني تساعدني ان انا اذاكر طب انت عارف المشكله ولا حاجه انا كويس بس انا عايز بس الدنيا بقى ادفع شويه يعني عندي طلبه ما عندهمش اي كومبليكيشن ان كومبليكيشن بس هم عايزين ندفع اسرع. طب ايه دكتور احنا ابيض يعني ما نعرفش اي حاجه عندنا كومبليكيشنز كتيره. معايا يا جدع لازم احلهم ايه؟ الكومبليكيشنز بتاعتهم. صح ولا مش صح؟ والبريتش ده في حوار يجي لي بريتش زي الفل. ما يقدرش يضرب لي يا عم ينفعله اسرع. ولا حلوه واقول لك ما فيهاش مشكله بس بقى اسرع شويه. لكن انت عارف بقى في بريتش في مشاكل لازم احلها. ففي كومبليكيشنز ان في الكونفليكت ان كوميونيكيتد يا دكاتره لازم النهارده مش ناخد نبدا النهارده بس اخر حاجه عندي في ثلاث طرق ثلاث طرق بقى طريق الدايت طريق الدكاتره طريق الجزارين تحب تعملوا ايه؟ جزارين مش انا عامل دكاتره ماشي دكاتره طريق الدايت هو ده تعمل ايه؟ ولا حاجه استنى كده صح؟ تقعد ايه؟ تقول لها كلمتين كده ويقري قران ومش عارف ايه وربنا يساعد وربنا يسمع ربنا يكرم والخط قرب وهارب وراس بارد صح مش عارف والحاجات دي كلها الاقاويل الجميله دي قوي اخر خط تطلع ايه؟ تطلع ينزل الولد تاخد كام؟ 100 جنيه صح؟ تنزل البنت تاخد كام؟ 50 جنيه وتروح زي الفل معاك ولا حاجه ولا حاجه خالص اسمها سبونتينيوس بيتش ديليفري. في دكاتره بيشتغلوا كده زي بس متحولين شويه عشان يغيروا بقى نفسهم بقى هيعملوا ايه الجنس يا عشان ياخدوا زياده. احنا عملنا يا جماعه الجزء المخيطان لازم ناخد كل زياده صح ولا مش صح؟ دكاتره بقى فاحنا طبعا ياخد بقى ايه 150 جنيه في الولاد معاه دكاتره يروح يدوبك يعني الحمد لله تعشى ويروح تمام. فالفكره ايه؟ الفكره يا شباب بقى ان السبونتينيوس ما يعملش اي حاجه غير جاست ايه؟ الجاست معاه دكاتره جاست الجاست خلاص ده اسمها سبونتينيوس. انا ممكن اعمل كده؟ امتى؟ بعيد لو كان ميت بورس صغير تعالى مالتي بار خلاص دي ده على الايه؟ ودي على السرير ما تندهنيش لما يبقى ينزل وبعدين تنزل اندهنيه لما ما تدخلش ليه عيل بورس صغير وعيل ميت وعيل مالتي بار مالتي بار يعني تقول عيل قد 10 مرات خلاص دي اسمها سبونتينيوس ده. لكن عيل عايش وكويس انا ممكن اسيبه كده ده يمكن اما هعمل ايه؟ هعمل التكتل. التكتل يا جماعه هي عباره عن خمسه ستيبس اللي انا بعملها بقى خمسه ستيبس ما ايه؟ اسمها اسيست يعني مساعد ريتش ديليفري ما اسيست ريتش ديليفري. بص يا كابتن هاني انت هتجيب ريتش ديليفري اول طريقه بتاعتها ان هتبدا جوه فده معانا بين كلي وده خلايك اللي هو ده خلايك اللي هو ده ايه في البلبس ماشي كده. وبعدين هما انا بيجي عامل كده ومخبط ايده كده وايده مايله كده وممسكه وقرايين وخبط ايده كده ومديه كده وممسكه وقرايين اسمها برينج داون ان اور تمام برينج داون. اجيب اني ايد بقى اللي ورا ولا قدام؟ اللي ورا واسعه جدا جميله فكره جميله داخل قلنا كانت مجابه حلوه قوي داخل الفكره ومسك الايد ومطلع اسمها برينج داون ان اور. وما يدرس فيها ده اسمها لوز ات وهي تحت الدوز. قال لي دول يا بحبي قال لي هو اي طريقه احسن برين النا لوزت تحت لوز ليه؟ تروح عشان ما تدخلش ده جوه مفيش انفكشنز مفيش انسيتيز. لما دخلت ده جوه دي انسيتيز معانا ده شوف لما دخل ده فيها مش شديد دخل معايا انفكشن لا انا دخلت ده جوه بقى. قال لي طب ايه تقدر تعمل لوزت؟ فكره ذكيه قوي لوزت بقى ايه بقى؟ لوزت ايه؟ هنا لو شفنا كده السكرم ولقينا كده كتاب بيوبس العاده بينزل ازاي؟ بينزل ارونج ال شيب. اول فكره اتعمل ضغط بينزل ايه ارونج ايه؟ ال شيب. تاني حاجه انتير وول 4.5 سم اكستير وول 12.5 سم العاده بينزل بالوزن كده. بس قال لك ايه؟ لما بلت شهر في شهر خاصة مش هقدركم عليها دلوقتي لما شد العين كان لما بلت الاشارة لما بلت الاشارة لف العين 180 درجة يعني خلي كده ده قدامه هتلاقي بقى منظر كده لما دي شولدر نط ليفر دي شولدر نط ليفر لما تلف قدام لما دي شولدر ليفر تحت مين؟ انتيرو. يبقى فاكر عمل لفت بنتيجه قصير وطول طويل ده عايز يعمل شيء. بص يا جماعه منظر فاكرها الانتير شولدر نوت ليفر والستير شولدر ليفر لما تلاقي 180 درجه والستير شولدر بقى انتير بص تنفع مين؟ بتاعت سن الفلوس. لا المنظر احلى من كده قوي. الاشاره باينه انت شايفها هي فين؟ الاشاره باينه قوي وين؟ هو شد العين هنا هيلاقي 180 درجه لما لقيت 180 درجه هيلاقي حاجه غريبه قوي انتير شولدر ما تولعش ولا ستير شولدر لما تلاقي 180 درجه بص انتير شولدر ظهر ازاي؟ اللي كان ستيريو ده دلوقتي بقى انتير وصل لو دخل صباعه يطلع. ايه الاشاره بقى؟ الاسكابيا بعمل كده اه هي لما البلد هنا هتبدا اللي هو الاسكابيا دي اللي يصير انجل اسكابيا او انجل انجل عشان اسمها انجل عشان اعرف ده او دي لما دي تبان هي لما دي تبان هتعتمد بيوتي لو رفيت عايز 100 درجه 100 درجه هتلاقي بس الشولدر اتولد تحت انتير وول. معاك؟ مع مين مش فاهم؟ مش فاهم؟ كملوا كده لا انا مش فاهم كده انا بتكلم بقى تحت انتير وول تحت السيرفر في النص. يعني كده خلي بالك يا كابتن خلي بالك. اصل السنه هناك بقى على ايه؟ على البيبس. جميل قوي على البيبس خالص. بص بقى العيل ده نازل ازاي؟ اه نادي انا كده يا دكاتره بص نادي كده ايه اللي شد كده بينزل الورم كده ما بينزلش سقف بينزل الورم ده فهعمل ايه؟ هجيب يا دكاتره الشولدر ده بلك هنا يمين يبقى له انجل لو مش كده بلك ايه؟ فلف العين دوت 180 درجه 180 درجه بقت هنا ايه؟ البوستير شولدر بقى انتيريور ودليفر تحت مين؟ تحت التمن معاك؟ هي دي بص يا دكاتره هنا ما كانش باين لما لفيناها ظهر بص كده لما لفيت ناحيه ثانيه كده البوستير شولدر ده بيكونت انتير ليفر تحت الانتيريور خلاص؟ معاك؟ طيب نيجي على اخر حاجه عاملينها بقى اللي هي ليفر اوف هيد خلاص اهم يا جماعه ليفر اوف هيد في ناس بقى جباره في ناس جباره واحد اسمه بيرنز واحد اسمه مارشال اهو قال لك بص سيب العين خالص نعم سيب العين ده انا ما اقدرش اعمل كده ابدا ده انا بشيل على ايديا فاهم انما هو الراجل ده بيرنز ومارشال قال له سيب العين خالص خليه يعتمد على نفسه ان هو صغير كده عارفين انا فاكر الناظر عقول ولا اسمه عقول على الحدود فاهم هو كده قال لي على نفسه ازاي؟ بوزنه بيعمل تراكشن داون. وبعدين طب ده لازم معلومه مش تعلم امين كده انا مش عارف معلوم واحد عامل كده لا يبقى عامل ازاي عاملين كده طبعا مش صار فيها محمد عاملين كده معاه دي كده صح فهو ايه بوزنه برضه بيعمل فليكشن بوزنه يعمل حاجتين تراكشن وفليكشن يعني فليكشن عشان ينزل دم صغير وتراكشن لازم يبان لي مين يبان لي سبب اوكسيدز دي تبان سبب اوكسيدز ساعتها ده جت اهو جاي بص كده ظهره على بطن مامته في بيت ولد اهو بص يا دكاتره ده بيبان لي سبب اوكسيدز قوم جايب ظهره على بطن مامته عارف لو انت ما ماليش سبب اوكسيدز دي كده ورحت قلبه كده هنسمع التكه جميله قوي عباره عن ايه دي؟ سيرفايكال ايه دي؟ تعادل ايوه طيب بص يا شباب انا بعمل ايه بقى اللي كانت بصراحه؟ لا لا دلوقتي بنعمل ايه بقى؟ دي بقى ايه؟ بنقوم حاطين كده شيلين على ايدينا الشمال دي وحاطين اللي هي فوق العين وعامل كده دي بقى اللي هي عندي دي كتير قوي راح جاي بقى العين راح عامل فيكشن مش لو عنص راح عامل ايه بقى الارض المهم قال لي المره الجايه مش هحط زي بقى انا اتقريت ان في كتاب بيحط زي مع الزيجوما وينام قلت له اوعى تحط ايدك على الزيجوما اللي كان مقدور عليها خدوا غرزه وخلاص لكن يعني انت بقى معايا كده ايه بقى اوعى تحطك على الزيجوما معايا اللي جاتلك خدك بقى زي ما انت عايز اول لما انت فاهمها خلاص مفيش مشكله معايا اللي جاتلك فبقى هتقدم يعمل ايه جو فليكشن وبايده شولدر تراكشن غير البنين ستوب اكس قام قال بعد كده مين ظهر على مين على بطن مصر يعني انا هجد بس انا بنت في مصر واكمل الاندورنس مونشي اه فايدي بوكو تراكشن شولدر تراكشن لما بين هنا ستوب اكس قام جاي ظهر على بطن مصر ظهر على بطن مصر بص يا جماعه جو فليكشن شولدر تراكشن لما بنت اكس وبعد كده قلبه على ايه على بطن مصر انا كنت بقول بقى وكل واحده اقول لها كان في حاجات عامه كده في الكشك اقول لها اقول لها حط ايدك اضغطي على الخط بيوبس الخط بيوبس اضغطي على الخط بيوبس على شو بيوبك معايا فدي الحكايه حاطه ايديا كده عشان ننسى المانوفر اسمه كريستال لغايه ما جه واحد ساعدني بقى كان ايه كان طالب عندي اسمه شغل اوامر هي دلوقتي فهي كان معايا في الولاده قبل كده ايه ولاده بريتش يعني الحكايات كلهم قالوا يا جماعه حط تعملوا كريستال ايه كريستال عباره عن ايه طيب حضرتك فوق البيبس اضغطيه فوق حضرتك مش مش عارف تعمل ايه لغايه بقى ما ايه ما جه شجرات مره انا بقى في الكريستال دي بس على حق ربنا بقى راح جه هشام راح جاي على صوره بيبس راح ضغط لي الضغط حلو على مين على الضغط جميل جدا اللي بتعمل فليكشن وبتعمل فليكشن عليها بتزق جدا الدراسه الجميله جدا تحفه اسمها كريستال هي مش طريقه لوحدها في الدليفري الطريقه مش حاجه جميله اسمها كريستال برشع يعني هم ضغطت كده ضغطت كده بس فوق الحزام كده معايا كده البنت يا جماعه هي دي ده فورسز مش ده فورسز اسمه فورسز اسمه فايبرز خلي بالك يا جماعه زبرة الذهب دي كلها جنبها زبرة الذهب في حاجه اسمها ريرلي نام ريرلي نام موست كومنلي نام والبنت يا جماعه مين ريرلي نام بيرد ماتش مين موست كومن نظام؟ ما تقولش اسمها ايه؟ اسمها موست دنيتي انهزم يا من صح؟ معايا اللي كده؟ فمورستو از ميني ميت مانوفر اسمها شو فليكشن شو ريتراكشن لكن البيست مين؟ البيست هو مين؟ هو اخر حاجه بقى كمان ازاي اخلص؟ اخر حاجه ازاي هو مين؟ هو بريش تراكشن هي الفرق بين البريش تراكشن والاكسس بريش دليفري انا عندي تنيمه بين كل واخش ايه بقى البطن وهكمل بعد كده ابقى الشوت عادي جدا والهيد عادي جدا الفرق بينها بس انا اجيب الايه البطن اوعى حد يقال لي يا جماعه مش مجمع البريش ميكانيزم اللي عمال ليه ما ده ده بحطه في سكيما حلوه قوي كده بس انتوا عندكم حاجات بس بص يا شيخ لا مش كده راح لا لا لا ما جاي والناس هناك يعني فهمت سريعا المره اللي فاتت ما انا مش فاهم مش الشرح ليه نعم بغض النظر تعالى الشرح ليه يعني بغض النظر عن الله ده لا معلش انت ايه يعني بقى ايه هجيب الاثنين ازاي بص كده يا استاذ في طريقه يعني فرق مفيش تراكشن الجفارين والتكات حاجه واحده اجيب البطاطس بس ده الفرق الوحيد بجيب بطاطس ازاي بقى بص بعمل ايه بجيب بطاطس اول طريقه بخش ازاي كده معايا وبخبط الكوبيتا فصه يعمل تراكشن وماسك وطالع ومخبط رجلين ومبين البولك ما بريكي داون عليك طب بجيب انتيرو بوستيريور فده من ايه تجيب البوستيريور الاول شفت يا جماعه البوستيريور الاول جميله مش الاول قوم خابط كده انا هنا اديني هنا اتفضل قوم خابط كده قوم خابط كده الكفه لف السكن واسع جدا وجايب رجلين وشايل بقى قام جميله عادل ده منظر ده دي ولادي يا جماعه هماش طفل عيل ولا عيل مش عايز يهتم ليه بقى هانج على مين على السيلف بيوتس فمعلش هنا صعب الموضوع عليك شويه ونخش في مين الانتير بطن اللي قدام عشان ما يحصلش ايه التعليقه دي اللي ممكن يعني وحشه ولا حلوه التعليقه تعالى وحشه انا وحشه او صح فهي تعالى وحشه بعدين تجيب لي انتير بطن ما تجيبش تفصيل بطن معايا مين الاول انتير بطن في طريقه ثانيه بقى او مدخل ليا عند الجروين هو عشان يطلع فوق سنه ربشر فين او عشان تحت سنه فراكشر فيما لكن على الجروين بالظبط هنا الوان اللي جاب او مدخل جايب العين نازل العين اسمها ايه جروين فراكشر لو ميت حديده فوق فوق ومشيت اسمها جروين فراكشر لو ميت معايا كده فراكشر قعدت ان شاء الله تمام المسافه جايه ساعه 6 تمام 6 شهور بقى عشان خاطر في ماتش مصر بشد